بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما كنا شرعنا في شرح كتاب محاضرات في النصرانية، والذي بدأ بذكر موجز لعقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام ولعقيدة النصارى، أو للصورة التي استقرت عليها عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام، وأجرى موازنة سريعة بين الأمرين. والموضوع الرئيسي للكتاب هو أن يتتبع المراحل التي مرت بها هذه العقيدة عند النصارى حتى وصلت إلى صورتها الحالية. ولكن قبل أن نستطرد في هذا البحث التاريخي، سوف نتوسع بعض الشيء في البحث المنهجي لذكر ما يمكن أن نقول المصادر المختلفة للاعتقاد في عيسى عليه السلام. احنا انتهينا ان في صورتين مختلفتين اختلاف كبير جدا، يا عقيدة المسلمين في عيسى كما يقررها القرآن وتقررها السنة أنه أحد أولي العزم من الرسل وأنه عبد الله ورسوله وأنه جاء لكي يتمم التوراة ويؤكد على العمل بها ويدعو اليهود الذين تركوا كثيرا من تشريعاتها إلى العودة إليها، ويبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أجرى عليه معجزات على يديه معجزات خارقة للعادة. إذا وضعت في إطار أنها معجزة لتدل على أن صاحبها مؤيد من عند الله، فهذا أمر لا يقبل الشك، ولكنها لا يمكن أبدا أن تدل على أن صاحبها ليس بشرا، لأن أعراض بشريته واضحة ظاهرة للعيان من الحمل والولادة والنمو والجوع والعطش والنوم، بل والمسلمون يعتقدون أن أعداءه لما أرادوا أن يظفروا به أنجاه الله، بينما الذين يعتقدون أنه إله زعموا أنه قد وقع في أسر أعدائه وأنهم ألبسوا تاجا من الشوك وبصقوا على وجهه وقفاه وصلبوه على الخشبة وهو ينادي يا أبي يا أبي لمن تتركني إلى غير ذلك. عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام أنه خلاصتها أنه أحد الرسل من عند الله تبارك وتعالى، هو بشر كسائر البشر، غير أن ولادته نفسها معجزة، ولكنها ليست بأكثر إعجازا من ميلاد آدم عليه السلام ولا حواء ولا ناقة صالح، وكل هذه آيات سابقة كان فيها إعجاز في الولادة، وأنه كلمة الله، أي أنه كان بالكلمة، قال الله كن فيكون، كما أن كل شيء كان بكلمة الله تبارك وتعالى، وأنه روح الله، أي روح من الأرواح التي خلقها الله، كما أن كل مولود ينفخ فيه روح خلقها الله له لكي يحيا بها جسده، فقد نفخ الله أرسل ملكا، كما يرسل ملكا ينفخ روح كل مولود، أرسل جبريل عليه السلام فنفخ الروح في عيسى عليه السلام الذي تكون بغير الطريقة الطبيعية، وإن كان تكون في رحم أمه ولكن دون أن يكون هناك فعل رجل. عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام اضطرتهم إلى أنهم يدعوا ابتداء أنه كان هناك جزء من الإله، بيقولوا عليه أخنوم ولا يعترفوا بكلمة جزء. لو حبينا نقول كلامهم بنفس ألفاظهم لأنهم يقول لك أنتوا تقولتوا علينا، هم اضطروا أنهم يزعموا أن الإله ثلاثة أقانيم وهو واحد في ثلاثة. وهذه مشكلة يحارون في شرحها ويقطعون أشواط كثيرة في محاولات الإقناع، فإذا عجزوا قالوا أن هذا أمر يستعصي على الفهم. وهذا شيء صرح به بولس في رسائله تصريحا واضحا عندما نهى أتباعه أن يناقشوا الخصومة بالعقل، قال لهم: أما سمعتم أو أن هذا الأمر جاء لنقد حكمة الحكماء وفهم الفهماء، وأنكم متى ناظرتوهم بالحكمة نفيتم صلب المسيح. هو عنده في الثلاث الأولى لأهل كنثريس بيقول كلام قريب من ده، ربما نقوله بنصه في يوم من الأيام. هو في الآخر بيقول أن إذا كان اليهود يرون القول بصلب عيسى جهالة واليونانيين يرونه منافذ للحكمة، فالنسخة العربية بتقول جهالة الرب أفضل من حكمة العبد، وهي الترجمة الحرفية لها عن الإنجليزية غباوة الرب والعياذ بالله. فإن غباء الرب على حد زعم بولس أفضل من حكمة العبد. فدي ملخص، يعني في النهاية هم هيقولوا كده بصورة أو بأخرى، ولكن بيحاولوا قدر الإمكان أن يثبت أن الكلام موافق للحكمة. فلأن البعض ممكن يلبس عزاي يقول لك أنتوا إزاي ليه عايزين تلزمونا أن واحد زائد واحد زائد واحد، أن هم إحنا بنقولهم أنتوا إزاي بتقولوا واحد زائد واحد زائد واحد سوى واحد، يقول لك لا إحنا بنقول واحد في واحد في واحد. وفي الواقع اللي بيقول كده لا يعرف ما هو تعريف الضرب. الضرب لما بيدوه لطلبة ابتدائي بيقول له: ما أنت اشتريت خمس قطع حلوة، القطعة بعشر قروش، يكون لسه معطلوش الضرب. فيقول له: هتعرف ازاي؟ يقول له: عشرة زائد عشرة زائد عشرة. يقول له: ديت اخترعنا لها تعبير مختصر، اكتبها كده عشرة في خمسة واحفظ العملية الحسابية عشان ما تعملهاش كل مرة. فالضرب هو تكرار للجمع. لما اجي اقول بقى واحد في واحد يبقى ما ثم تكرار، يبقى بينفعش في اي حاجة في الدنيا اتكلم على اكتر من حاجة واقول طب ما تمشيها ضرب، مش فصال. هي الضرب ده يعني يقول لك اما خليها واحد في واحد في واحد تطلع واحد، ما هو يا ريت، لكن هي المسألة لا فحيحاول قدر الامكان، لكن في الاخر حيعترف ان ده يستعصي على الفهم. آمن الأول ثم افهم. طب نؤمن بماذا؟ طب نجيب لنا حجة نؤمن بها. هنؤمن لبولس ولا المجامع التي كفر بعضها بعضا، ولا نؤمن لمن؟ وهل يمكن أن يأتينا من عند الله تبارك تعالى أمر يناقض العقل؟ ولك ده أمر يستعصي صعب الفهم. لا، ده مناقض للعقل، ياريت يكون صعب الفهم. يقول خلاص اللي مش فاهمه سيبه، لكن ده مناقض للعقل تماما. على أي حال هم اضطروا يقول لك ان قضية التثليث دي طبعا منذ الأزل، الابن انبثق من الآب ثم انبثق منهما الروح القدس. والكاثوليك بيقولوا لا، ده هو الابن انبثق من الأب والروح القدس انبثق من الابن. وكما ذكرنا حدونا أمثلة إن الإنسان له عقل والعقل بتنبثق منه الكلمة وإن العقل فكر وطلعت الكلمة بناء على العقل، بس دي مش حاجة ودي حاجة، وكل ده هو بيتكلم على أجزاء لذات واحدة. عقل الإنسان ده جزء منه، ما هواش كائن مستقل بالذات. ولكن طب خلاص ما تقول كده في الإله، ما أنت بتقول إن الأب كان فوق وأرسل الإبن، وإن هنشوف دلوقتي والروح القدس جه على هيئة حمامة، يبقى في أب فوق وفي روح وفي ابن بيعمد في النهر كما في قصة التعميد، وفي روح قدس جاي على شكل حمامة. ودي قضية ما يعني سقطت من فلاسفة النصرانية، يعني ما قالولناش الروح القدس هو كمان بيتجسد، هو لا أقولك الأب الذات والابن الكلمة والروح القدس الروح. طب الأب يعني بلا روح؟ طب الروح القدس لما كان نزل على شكل حمامة الأب كان وضعه إيه؟ لا ما هم فيجيب لك أمثلة إن الإنسان ذات وكلمة وروح، ده كده ده إلى الآن إنسان نقص. أنت رديت فين السمع والبصر وهل الإنسان كلمة واحدة في حياته وانبثقها من العقل؟ لا، العقل أجرى عملية، وقعت إرادة وده أمر معنوي للإنسان تكلم بها، وده أمر مادي، الكلام هوى بيتحرك في بالنسبة للإنسان يعني. فكلام الإنسان انفصل منه بقى حاجة تانية خالص، بقى هوى اتحرك، أحدث سمع في الآذان. فإذا كانوا ما بيمثلوا الإنسان يعني كلمته إذا انفصلت منه انفصلت. لكن فالمقصود هنا أن كل أمثلتهم يجيبوا لنا ذات واحدة ويقسموها أجزاء وياخدوا ثلاث أجزاء بس، عشان هم وقفوا عند ثلاثة. طب ليه ما كمل لما تدونا مثل بالإنسان؟ ليه خدتوا منه ثلاث أجزاء؟ دونا مثل بالتفاح، بالشمس، أي حاجة ياخدوا منها ثلاثة ويقفوا. طب ليه؟ وما تزال ديت مجازا، هنقول تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد، لكن انتوا بتقولوا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. او ما اضطروا، احنا ربما سبقنا الاحداث، ما اضطروا يقولوا بالتثليث، ولهم كلام في تفضيله، قلنا ربما يصلوا الاستدلال عليه بامثلة عامية زي التالتة تبتة وزي الحبل المتلوت مش عارف ايه والكلام ده، مع ان الكلام ده يتقال طب ما الحبل اللي على اربع فتل يبقى احسن وعلى خمسة يبقى احسن، وهو دي نفس عقيدة المشركين تماما، وهو كذلك. هم اكتفوا بتلاتة. مش هنحاول نقول، هو طبعا لما تيجي تدرس الوسط اللي خرج منه الكلام ده تقول ان ده كان نقل مصطري من عقائد القدماء المصريين اللي كانوا قالوا بآلهة كتير، ولكن في وقت من الأوقات خلوا ثلاثة كبار. ولو بصيت لعقد النصارى هتلاقي كده عندهم آلهة كتير. طب هي مريم عليها السلام عندهم ايه؟ بعضهم بيقول عليها إلهة وبعضهم بيقول قديسة، وكلمة قديسة عندهم هتلاقي فيها القديسين بيغفلوا الذنوب ويتحكمون في العالم، وإن عيسى عليه السلام أو أعطاهم سلطاته. فكأن هم فعلا إيه؟ قالوا بآلهة كتير، كما قال الله تعالى عنهم اتخذوا أحبارا وربانا وأربابا من دون الله، منهم ثلاثة كبار، دي نفس عقيدة قدماء المصريين، عشان ما يقولش بتتقولوا علينا. هم اللي يدوروا جابوا العقائد دي منين، وهم برضو من باب النصيحة. أصل الكلام ده احنا بنيجي نتكلم على نقد اي منهج باطل بلنا غرضين، الغرض الاول تحصين اهل الحق، والغرض الثاني دعوة اهل الباطل. فبنقول له دور شوف التطابق بين العقائد دي وبين عقائد قدماء المصريين، او حتى حاول تقول كيف يمكن ان تتصاغ الكلام ده مع انه لا وجود له في الاناجيل كما سنبين. قالوا بالتثليث. طب هم يعني مضطرين ان هم يعلنوا ايمانهم بانبياء بني اسرائيل قبل عيسى عليه السلام، وللاسف ايضا اتورطوا قبلوا كل ما في ايدي اليهود كما هو. فدي ورطه تانيه، وان كان مش ده موضوعها دلوقتي. المهم ان هم يلزمهم ان يقولوا بالتوحيد كما يقول اليهود. فهم الأول اضطروا قررنا أن التثليث حاجة حسنة، وفي ثنايا تقريرهم لأن التثليث حاجة حسنة استخدموا طرق في الاستدلال تؤدي إلى أن تعدد الآلهة أفضل مش مجرد التثليث. وبعدين راجعوا قال لك عشان ما يبقوش خلفوا اليهودية قالوا إن هم مازالوا موحدين، ودي الجزئية اللي هي في غاية الغموض اللي مش هيقدروا يدافعوا عنها نهائي. الأمر الآخر، طب الكلام ده هيفيدهم في إيه؟ ده هو عندهم إن كده صار في أخرجولنا من الإله جزء يسموه أقنوم، مش عايزين يسموه جزء، ومش عايزين يسموه ذات منفصلة. طب ليه؟ يقول لك كلمة أقنوم دي ملهاش ترجمة في العربية. طب إذن أهل العربية مكتوب عليهم أن يبقوا طوال العمر يؤمنون بما لا يفهمون؟ طب يعني طب اشرحوه، هو يعني لازم الكلمة تترجم إلى كلمة؟ لا، اشرح جملة بس تكون في الآخر مفهومة، بمعنى يعني قول أقنوم دي ما فيش كلمة ترادفها وهي تعني اقعد قول صفحة 2-3، لكن في النهاية نقدر نفهم منها كيف هذه الثلاثة أقانيم تكون كل واحد منها إله حق كامل وهم في الآخر عاملين إله واحد. طيب مش دي المعضلة الوحيدة، المعضلة الثانية هو ليه راح للكلام ده كله؟ لأن هم ظنوا أن عيسى هو ابن الله، دي كانت البداية أصلا. فعشان يحل مشكلة الابن دي عمل الثلاث أقانيم وعمل وخلاهم واحد عشان يحل مشكلة أن دي تبقى توحيد في ذات الوقت. طيب يبقى الابن ده كان موجود منذ الأزل، امال ده عيسى مولود؟ انتوا كل الانجيل بتحكي لنا عن ميلاد المسيح. قالوا اما هو اتحد اقنوم الابن بناسوت عيسى عليه السلام. طب هو دلوقتي احنا بنقول، انت بتقول ان الاقانيم، هما بيقولوا الاقانيم زي انسان ذاته وفكره وروحه، ازاي خد اقنوم واحد بس وخلاه يتحد بناسوت؟ يبقى كده كل الاقانيم اتحدت. يقول لك اعتبر ذلك، ما هو انت ما يعني انت ما تقول اقنوم الابن اتحد تساوي الله اتحد، ما تقولش الاب اتحد، قول الله اللي هو التلاته. طب يبقى ما يبقى الاب فين، في السماء ولا اتحد؟ لا، الاب في السماء، اللي اتحد هو الابن والابن هو الله، يبقى الله اتحد. طب والله ثلاث أقانيم، يبقى أنت تيجي ترد على المسألة، أنت بتقول الابن اتحد والابن هو الله، يبقى الله اتحد بالناسوت، يبقى ما عادش فيه إله في السماء. لا، الآب في السماء. هنقعد في الحلقة المفرغة دي، لأن في حلقة هي مفرغة يعني لا يمكن حلها. هم بيعملوا رسم هندسي ظريف كده، اللي عمله فاكر نفسه عبقري جدا، عامل دايرة في النص كده كاتب الله وثلاث دوائر حواليها، الاب الابن الروح القدس، سهم كده بين الاب والابن يقول لك ليس هو. يبقى لما تيجي تقراها تقول الاب ليس هو الايه؟ الابن. والابن ليس هو الروح القدس، والروح القدس ليس هو الله. اتكلمنا على ثلاث دوائر، هو اللي رسمهم بايده. ده الكلام ده اللي بيدرس في ايه كلية اللاهوت بتاعتهم، ادي ثلاث دوائر ووصلنا لثلاث زوات، كل واحدة منهم بقى داخلة على الدائرة اللي في النص. هو الله، الاب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. طيب عشان نبقى احنا، لو الكلام ان احنا في الاول هنعترف بان الكلام ده جاء لينسف حكمة الحكماء وفهم الفهماء، يبقى خلصنا. لكن لو لسه هنتمسك بمسكة من العقل، طب انا مش عايز امشي زي ما هو رسم لي كده، عايز اقول الابن هو الله، الاب هو الله، والابن هو الله، يبقى الاب هو الابن. يقول لا، مش هو الابن. طب ما هو يبقى انت كده رسمتك دي فيها دجل. هو معتقد يقعد، طب بعد الرسمه دي كلها ما حلش المشكله لسه، هتظل ايه هي مجرد ستر للمشكلة. الأعمق من كده أنه هينتزع من الرسمة اللي مفروض عشان تبدو منطقية ما تشيلش منها دايرة من مكانها، لا هياخد جزء منها ويهد النظرية دي كلها ويخليها تتحد بالناسوت. وإذا سألت من الذي اتحد بالناسوت؟ يقول الابن، وهذا يساوي أن الله اتحد بالناسوت، ولكن لا يساوي أن الأب اتحد بالناسوت. ويعني ذلك أن الأب كان في السماء وأرسل الروح القدس، بينما الابن متحد بالناسوت. ومع ذلك عليك أن تعتقد أن الأب والابن والروح القدس لا ينفصل أبدا، لا ينفصل أبدا. وفي نفس الوقت الابن اللاهوت مع ناسوته لا ينفصل أبدا. طب فلازم أنت تنفصل أنت عن عقلك، ما هو ما دام دول مش هينفصلوا فلا بد ان اللي يؤمن بك. هو بولس قال لهم كده. طيب فدي خلاصه العقيده الفلسفيه. فقال لك لو انت مش فاهمها اياك ان تكفر به. ده جزء تاني كماله البناء. طب ليه؟ قال لك لانك لو كفرت بها في قصه تانية لازم تعرفها قبل ما تاخد قرار. إذا موقفك من الرسمة العجيبة دي، أنت دلوقتي الكلام مش عاجبك وناوي تكفر بيه، الحقنا الأول اعرف عشان تكون على بينا. طب نعرف إيه؟ قال لك آدم عليه السلام أخطأ خطيئة عقوبتها القتل. فين الكلام ده في العهد القديم اللي في إيديهم؟ احنا بنعتقد إن العهد القديم محرف، لكن كما ذكرنا احنا نحتج عليهم باللي في ايديهم، لكن هم ما ينفعوش يحتجوا علينا بالقران، عندهم القران كذب من اساسه. بقينا احنا بنقول ايه؟ ان اللي في ايديهم محرف، يعني ممكن يبقى في جزء من الحق. ولو في مساله هم ادعوها مش موجوده في الكتب اللي في ايديهم واحنا بننكرها، يبقى جزمه لازم تكون منكر. يعني نقول لهم من اين اتوا؟ هم ادعوا ان ادم عليه السلام اخطا وكانت عقوبته القتل، ولكن الله رحيم فلم يمضي عليه العقوبة دي. طب الله رحيم يغفر؟ قال لك لا، لو غفر الإنسان يستهين بالذنب. طب بعد التمثيلية اللي هم عملوها الإنسان شعر ان الذنب خطر؟ ما في حد شال عنه لو ان آدم عليه السلام أخطأ خطأ فاحش ولازم يقتل، وفي نفس الوقت الرب رحيم فلازم ما يقتلوش، وهيبقى الحل المسرحيه اللي هيقولوها لنا بعد كده. ليه ما اتعملتش فوريا؟ يعني الابن موجود منذ الازل فيما يزعمون، والخطيئه وجدت ورحمه الله قائمه منذ الازل فيما نعتقد نحن وهم. فالرحمه دي ليه تاخرت كل الاجيال ديت ما دام المشكله خطيئه ولا بد فيها من المسرحية بتاعتهم ديت؟ طب يبقى فوريا. لا، هم قال لك أخر الله ذلك. هو بطرس في رسالة الرسائل بطرس قرر الكلام ده، ما جاوبش عليه، قال إن الآب ادخر ذلك الأمر الذي بحثت عنه جميع الأنبياء قبلكم لكم. طب ليه ادخروا لهم وساب البشرية كلها معذبة؟ يعني لا تسأل. المهم دي خطيئة عقوبتها القتل، فلازم يقتل آدم عليه السلام عشان يطهر منها، ملهاش حاجة تانية غير كده. العهد القديم بيقول التوبة، وأول صفحة في العهد الجديد بتقول إن يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام كان يعمد الناس بمعمودية التوبة. طب في توبة هو. طب اشمعنى آدم عليه السلام اللي حرم من التوبة؟ لا إجابة. طب نسيب دي. قال وكل البشر ورثوا هذه الخطيئة. قال ليه؟ برضو لا إجابة. طب هل الأنبياء ورثوها؟ قال لك الأنبياء ورثوها وتخلصوا منها. هو يعني هم مكسوفين يقولوا انهم ما تخلصوش، بس هو في الاخر يقول تخلصوا لانهم امنوا بالمسيح مجملا، عرفوا ان في تمثيليه هتحصل في زمان ما وقالوا احنا معاها، ومن ثم فهم يصرحون كما في رسائل بطرس ايضا ان نوح عليه السلام انجاه الله ومن معه من المؤمنين الذين تطهروا من الذنوب واغرق الخطيئة. طب اذا كان نوح عليه السلام تطهر من الذنوب بغض النظر ايه يعني، هل لانه كان يعني اشار له الرب اشاره كما يزعمون وظن عليه بالتفاصيل ان في خطيئه وستكفر بطريقه ما فامن ان هو لا خلاص هو مع هذه الطريقه ايا ما يكن هو نجا من الخطيئه. كل البشر من نسل نوح عليه السلام، يبقى الخطيئة الأولى خلصت. ومع ذلك هم مصرين على أنها استمرت إلى زمان عيسى عليه السلام. ده الأظرف من كده أن هم اختلفوا في مريم عليها السلام، هل ولدت بالخطيئة الأولى؟ فالكاثوليك اتكسفوا أن أم الرب تكون خاطئة، قالوا لا دي طهرت. فالأرثوذكس قالوا لو اعترفنا بوسيلة للتطهير غير الصلب تتهدم النظرية كلها. فعندهم ان مريم عليها السلام ولدت بالخطيئة الأولى. احنا بنقول يلزمهم يقولوا ان البشر بعد نوح عليه السلام اتطهروا بالطوفان، غرق كل غير المؤمنين والمؤمنين نجوا وهم معترفين انهم اتطهروا بصورة او باخرى بغض النظر عن التفاصيل. لكن هم مصرين يكملوا القصة، هذه الخطيئة ومتوارثة ولازم يكون عقوبتها القتل لازم، ورحمة ربنا تأبى هذا القتل. لماذا يعني مضطرين للأسف استخدم عبارات نحن ننزل لا ترك تعالى عنه، لماذا وضع الرب في زعمهم نفسه في هذا المأزق يقضي على نفسه انه لازم يقتل المذنب والذنب وحيد هو اللي عقوبته القتل وذنب آدم عليه السلام، مع انه كان نسيان فيما نعتقد نحن وكان بتلبيس فيما يعتقدونهم. الحية دخلت واغوت حواء، طيب يعني ده ذنب اخف من زنا المحارم والشذوذ واللي موجود في العهد القديم اللي جه يوحنا وغيره، بس على الاقل كان بارز جدا عندهم انه يحيى عليه السلام جاء قال لهم انه بالتوبة، فهو ذنب ادم عندهم اعظم من زنا المحارم واعظم من كل ذلك. على اي خلاص لازم العقوبة القتل لابد، والرحمة تأبى ذلك القتل، والرحمة دي اتأخرت قرونا متطاولة بلا مبرر، لان اللي مؤهل انه يعمل الموضوع ده كان موجود منذ الأزل في زعمهم. أيا ما يكن الحل الوحيد إنه ينزل الابن ليتحمل هو القتل، الرب يقتل ابنه ما يقتلش البشر الخاطئين. طب ما يقتل طب وليه ما يغفرش؟ قالوا لو غفر بلا أي عقوبة يتساهل الناس بالذنوب. طب وهو لو أوقع العقوبة على جنس آخر غيرهم خالص ما يتساهلوش بالذنوب؟ قال لك لا مش هيتساهل. طب هل ده له أثر عملي في واقع اللي أمنه بالعقيدة ديت؟ هو بيزعم إن اللي يؤمن بالعقيدة دي هيحصل له اضطرارا رهبة فظيعة من الذنب اللي جعل ابن الإله يصلب. والله الله الكنائس والأديرة ومش عارف الفاتيكان دفع كام مليون دولار تعويضات على جرائم الشذوذ الجنسي في الكنائس، واضح جدا ان اللي اعتقدوا العقيدة دي حصل لهم نفور شديد من الخطيئة. في الواقع ان حصل العكس تماما، لانه عنده ابن الرب شال كل حاجة. طيب معنى في الاخر دي المسألة فلازم ينزل ابن الرب، ولكن لازم يبقى إنسان عشان يكفر عن بني الإنسان. فجت مسألة التجسد، كيف إن الرب يحوي جسد إنسان؟ لا تسأل. وإزاي هو ده أصلا؟ ده جزء من الأقانيم الثلاثة اللي مربوطين مع بعض بربطة يصعب على العقل اختراقها. إزاي هو تفك بقى من الربطة دي وتجسد في إنسان؟ والأخطر من كده إن هم جميعا عقيدتهم أن لاهوت عيسى عليه السلام لم يفارق ناسوته قط. ولعلنا احنا قبل كده قلنا ان لما نقول لهم ازاي الاله يولد وياكل ويشرب ويجوع يقولوا لنا ده النسوت. قلنا الرد ده ممكن الكاثوليك يقولوا، لكن الارثوذكس لا، والكلام ده مش صحيح. لا، ده هم ما ينفعوش لا دول ولا دول يقولوا، لان هم الاثنين متفقين بغض النظر عن اتفاقهم في مسألة اعتبروها في الاخر في وثيقة كتبها الشنود الثالث مع الفاتيكان، اعتبروا الخلاف بينهم لفظي. طالما قد اتفقوا على أن اللاهوت والناسوت لم يفترق ولن يفترق، يبقى كده كل طائف النصارى عندها أنه لا يمكن أن ينفصل اللاهوت عنه. لما نيجي نقول له مين اللي كان على خشبة الصلب، مين اللي قال أبي يا أبي لمن تتركني، مين اللي بكى، مين اللي صلى، يقول الناسوت. طب اللاهوت كان فين؟ هم بيقولوا لا ينفصل أبدا. يبقى طب يقولوا لنا اللاهوت يا إما يقولوا انفصل وده حينقض العقيدة دي، يا إما يقول هو موجود، يبقى هو اللي بيقول. هم بيمسكوا عن هذه الجزئية. أيا ما يكن، في النهاية كان الحل الوحيد من وجهة نظرهم إن الابن يتجسد ويبقى من ناحية ابن الله، لأن الله تبارك وتعالى مش عايز يقتل البشر بالخطيئة الأولى، ومن ناحية هو ابن الإنسان عشان ينفع يبقى فداء للإنسان. وإن اللي يؤمن بذلك يغسل من الخطيئة، والذي لا يؤمن لا يغسل. يبقى إذن حتى الخطيئة كل التمثيلية دي ما غسلتش الخطيئة، ده الخطيئة إنما يغسلها في زعمهم الإيمان بالعقيدة دي. طب فين يعني الكلام متناقض حتى بذلك؟ لكن على أين هيبقى السؤال؟ الأنبياء قبل عيسى عليه السلام عرفوا ذلك، هيقعد يجيب لك إشارات في غاية الإلغاز. طب أمر بهذه الخطورة ليه ما يجيش بعبارات واضحة؟ لك عقول البشر آنذاك لم تكن تحتمل. طيب عيسى عليه السلام لما نزل وتجسد، ودي مهمته الرئيسية في الحياة، قال كده، قال لك عقول الناس آنذاك لم تكن لتحتمل. طيب لغاية ما جي يحاكم، التهمة كانت التنبؤ وفق إنجيل مرقس، وإن كان بعض الأناجيل التانية قالوا أنه بيدعي أنه تأله، لكن على الأقل ليه ما أعلنش وقتها أنه جاي؟ ده بالعكس حاول يدافع، أو أيا ما قالش ليه عقول الناس لم تكن لتحتمل. وفجأة وبعد صلبه فيما يزعمون وقيامته من الأموات، تحمل عقل بولس هذه المسألة. طب ما بولس كان موجود، يعني لو كان في الخليقة كلها لا يتحمل عقل هذه المسألة إلا بولس، كان موجود وكان بيؤذي عيسى وأتباعه قبل اللي هو تحمل المسألة بعد الصلب مباشرة. ثم انه رأى ان الناس بدأوا يتحملوا قدر على حد زعمه زي لبن الاطفال كده، يديهم لبن لكن مش هيديهم الطعام كامل، وهلك دون ان يعطي الناس الطعام الكامل، كملته المجامع الكنسية فيما بعد. اللبن اللي هو عطاه ان عيسى ابن الله، والطعام الكامل اللي هو قضية التسليس والكلام اللي قلناه ده المجامع الكنسية كملته، والعقل البشري فجأة استوعب هذا الكلام، يعني لا عقل إبراهيم عليه السلام ولا إسحاق ولا يعقوب ولا موسى، كل دول عقولهم كانت قاصرة عن الإدراك، ثم وجد الإدراك بعد كده. وجد الإدراك قال لك الحكماء ممكن ما يفهموش لكن الأطفال يفهموا، وده كما في إنجيل لوقا هتيجي معانا أظن. وإلى الآن فلاسفة هذه الديانة ما يجي يشرحوها يقول لك هتتعامل معاها مع هذه العقيدة بعقل متعالي مش هتفهم، لكن لو تعاملت معها بعقل طفولي تفهم. طب وبعدين الحل يعني أيا ما يكون، يبقى إذن العقيدة اللي هي التثليث والكلام ده كله لا بد أن تقبله، لأنك إن لم تقبله هتفضل في الخطيئة الأولى. طبعا واللي ما قبلش الادعاء بأنه في الخطيئة الأولى يبقى خلاص فعلا كده عرف إن هذا على باطل. ده خلاصة الصورة النهائية للنصرانية الحالية المعاصرة اللي يمكن تسميتها بالنصرانية الفلسفية. يبقى عندنا عقيدة المسلمين في عيسى، والتي هي التي جاء بها عيسى، وإن كان احنا مش هنلزم الخصم بكده إلا بعد ما نبين له بطلان اللي عنده. وفي العقيدة الفلسفية دي بينهم الأناجيل التي وجدت فيها بذور وضع هذه العقيدة، لكن إما أنها ما كانتش نضجت، لأن لما نيجي نشوف المجامع هنلاقيها متأخرة عن تاريخ كتابة الأناجيل، وإما لأن كتاب الأناجيل خشوا من أن يكون التحريف بكم كبير فوضعوا إشارات يسيرة. ثم كان التصريح في عقيدة بولس، فيبقى عندنا الأناجيل بتثبت عقيدة غير مطابقة لعقيدة القرآن ولكنها أقرب إليها من عقيدة النصرانية المحرفة الحالي. عقيدة بولس في الوسط، بمعنى أنه ركز على قضية بنوة عيسى عليه السلام لله، وما قالش كل البناء الفلسفي الكبير دوت، وركز على قضية الخطيئة، يعني وضع بذور هذا التحريف، وركز مع انه كما يخبر عن نفسه انه مع الرومانيين روماني ومع اليونانيين يوناني ومع اليهود يهودي، واليهود اذا كانوا كتبة وفريسيون فهو مع الكتبة كتبة ومع الفريسيون فريسي، وده واضح جدا لدرجة ان رسالته الى العبرانيين اللي هي موجودة في العهد القديم في العهد الجديد اللي بتؤمن به الكنيسة أقرب ما تكون إلى عقيدة القرآن أيضا، بمعنى أن بيقول إن عيسى عليه السلام كان مخلوقا مكرما ولكن دون الملائكة، ثم رفع قدره فوق قدر الملائكة، لا في بنوة ولا فضلا عن التأليه فضلا عن غيره. فإذا ولكن بقية رسائله فيها تركيز على قضية الخطيئة الأولى وقضية البنوة، وأن الصلب صلب الابن أزال الخطيئة، ثم العقيدة الفلسفية اللي احنا حكينا عليه. لكي نكون على بينة هنحاول نتتبع الأناجيل اللي في إيد النصارى، ومش هنستغرق كتير في الاختلافات اللي بين الأناجيل وكلام اللي هو يعني مع أنه ينقضها، إلا أنه لا ينقضها النقد الذي يظهر لكل أحد. لا، احنا هنشوف الإنجيل من أوله لآخره بيقول إيه. الإنجيل اللي عند النصارى مع أن ما يلزمناش، عشان كيش بعد كده أقولك طب خده كله، لا، احنا بنقول أنه محرف مبدل، ده هم نفسهم بيعترفوا بكده كما سنبين، ولكن بنقول لهم أن العقيدة اللي انتوا عليها الآن حتى ليست في الأناجيل التي في أيدي. كان عقيدة المسلمين أن الله عز وجل أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام. أين هو الآن؟ نحن نقول أن النصارى ضيعوا، حرفوا وبدلوا وزادوا فيه ونقصوا. القرآن بيقول كده، لما جينا للنصارى لقينا في إيديهم كتب فيها أخبار عيسى عليه السلام، فقلنا خلاص ده الإنجيل المحرف، اختلط كلام الله بكلام عيسى عليه السلام بكلام كتاب الأناجيل، ويكفي في ذلك تحريفا. بنقول لهم هم بقى ما قولهم، أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ فبعضهم بيزعم أنه لم يكن ثم إنجيل لعيسى. قالوا عيسى عليه السلام قال بشارات عامة، ثم بعد صلبه فيما يزعمون الروح القدس أوحى لكتاب الأناجيل أن اكتبوا، هو ده الإنجيل. هنجيب من الأناجيل دليل أنه كان هناك إنجيل لعيسى عليه السلام من الأناجيل اللي هم اعترفوا به وليس كما يزعمون. لكن ده احنا الاول هم بيزعموا ان مش ان انجيل عيسى ضاع، بيقولوا ما كانش موجود، مع ان لو الكلام لو حللته تلاقي اعتراف بانهم ضيعوه، بمعنى هو يقول لك كانت بشارات شفهيه وغير مكتوبه. احنا ما بنقولهمش فين انه مكتوب، في ما بنقولهمش انه كتب في حياه عيسى عليه السلام على الارض، لكن بنقول له فين انك تقول هذا ما اوحى الله الى عيسى، بلاش هذه أقوال عيسى عليه السلام لا يداخلها قول متى ولا مرقس ولا لوقا، ولا ما فيش عندهم كده. يبقى هم ضيعوا البشارات الشفهية حتى على زعمهم أنه لم تكن إلا بشارات شفهية كتبت فيما بعد بأمر الروح القدس، لم تكتب نقية، كتبت معها آراء كاتبيها. يبقى إذن هذا يعني تضيع له. طيب بعد كده كل واحد كتب، كان عندهم أكثر من 70 إنجيل، هم نقوا 4 منهم اللي يتفقوا مع عقيدة بولس. لما نيجي نذكر التاريخ هنلاقي إن بولس حاول يخلي الناس يقولوا على نفسهم أنهم مسيحيون، عايز اليهود يقولوا على نفسهم انهم مسيحيون، حتى اللي رفضوا عيسى عليه السلام رفضتوه ليه؟ يحاول يقرب وجهات النظر. الوثنيين حاول يبين لهم ان المسيحية ليست مصادمة لهم كل المصادمة، ولما اشتكوا من الختان قال لهم مش لازم ختان. اذا حاول كان غرض الناس تدخل المسيحية وخلاص، ثم حصل تحالف بين هذه العقيدة الوثنية وبين رغبة الإمبراطور قسطنطين أنه يوحد الإمبراطورية الرومانية على عقيدة واحدة، ففرض العقيدة المحرفة على الجميع، وبدأت المجامع تصغها يعني إلى أن استقرت على الوضع التي هي عليه. فبعد ما استقرت نقوا من 70 إنجيل 4 اللي هم شافوا ان هم لا يناقضوا هذه العقيدة، مع ان جواهم مناقضة لها كما سنبين. لكن مثلا انجيل زي انجيل برنابا في التصريح بان عيسى عليه السلام بشر، في التصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كانش وقتها بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكن على الاقل في ان البشارة اللي اليهود مستنيينها ليست بعيسى، وإن كما إن الإنجيل بيقول إن اليهود ظنوا إن يوحنا هو المبشر به فقال لهم مش أنا، إنجيل برنابا بيقول إن عيسى برضو قال إنه مش أنا، بينما الأناجيل الأربعة بتقول إن هو قال إيه؟ إن هو. فلا فده يبقى كده استبعدوا مثلا إنجيل برنابا أو استبعدوا أناجيل كتير لأسباب مختلفة. أو المناسبة إحنا قلنا إنجيل برنابا بالنسبة لنا لا يختلف عن بقية الأناجيل من حيث المبدأ إنه اختلط فيها كلام الله بكلام عيسى عليه السلام بكلام برنابا نفسه، وإن برنابا نقل ما وجدوا زي متى وغيره من حكايات قد يكون بعضها غير منطقي وغير معقول، ولكنه في جزئية العقيدة كان متيقن منها لأنه أحد الحواريين كان متيقن من جزئية أن عيسى عليه السلام بشر وأنه رفع وأنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي كانت واضحة جدا في كتابات الإنجيل. رفضوا إنجيل برنابا وغيره من الأناجيل، وده ينقض ادعائهم لما تيجي تقول له الإنجيل محرف يقول لك يستحيل أن تحرف كلمة الرب، ما للسبعين إنجيل أنتوا رفضتوهم دول إيه؟ يقول لك إحنا بنقول هل يستحيل أن حد يكتب كلامه ينسبه إلى الله؟ إنجيل برنابا كتب كلام ونسبه إلى أن ده من عند عيسى عليه السلام اللي هو من عند الله وموجود في مكتبات بتاعتكم، مش مجرد انه قاله ده يعني حد زعمكم قدر يحط بين الكتب الدينية اللي لكم. يبقى اذا لما يجي هم ينقضوا كلامنا يقول لك كيف تجرؤون ان تزعموا ان كلمة الرب حرفت، بنقول له ما انتوا بتقولوا كده، انتوا اعدمتم الاناجيل دي كلها ليه؟ هم ما اختاروا الاربع اناجيل ديت في وقت متأخر لكي يعتبروها أناجيل قانونية لأنها لا تصادم قانون الإيمان، يبقى صارت الإيه؟ قانون الإيمان اللي وضع في المجامع الكنسية أصل يحكم على الأناجيل وليس الإيه؟ وليس العكس. وضموا لها رسائل، طبعا رسائل بولس كلها وبعض الرسائل الأخرى، واعتبروا ده كله طبعا هم بيقولوا ما في يعني معترفين تماما ان ده كلام بشر، وقال القديس متى في انجيله، ولكن بيقولوا ان ده بالهام من الروح القدس، وزي كده مع عيسى عليه السلام جه مخصوص عشان يصلب تكفير الخطيئة الاولى وما رضاش يقول عشان الناس مش هتفهم، برضو الاربعة دول مرضوش ضنوا على الناس انه بيقولوا لهم انهم كتبوا ما كتبوه بوحي من الروح القدس، الى ان الكنيسة لما اعتمدت دول هي التي كشفت عن هذا السر واماطت عن هذا اللفن. المهم دي الاناجيل اللي هم بيعترفوا بيها وعارفين مين كنت او يعني بينسبوا كل انجيل لكاتبه وتاريخ كتابته الى غير ذلك. وفي مرحلة من المراحل زي ما بيقول كتاب من مطبوعات الكنيسة المصرية اسمه كتاب تفسير الأناجيل، هو على أجزاء، الجزء الأول بيتكلم على تمهيد تعريف بالأناجيل وبيتكلم على قصة الميلاد في الأناجيل الأربعة. المهم بيقول إن الكنيسة في وقت من الأوقات جمعت الأناجيل الأربعة، يعني حطت الزيادات، خدت واحد وحطته الاختلافات مع التانيين وعملت إنجيل واحد، ثم تراجعت عن هذا الأمر. ولا ندري يعني ده كان برضو الروح القدس قال لهم ثم تراجع، ولا يعني حنستثني الموضوع ده من قصة ما عندهم. الأناجيل كتبت بالروح القدس وترجمت بالروح القدس. ليه؟ يقول لك يستحيل ان الرب يسيب كلمته تتحرف، فيبقى لما حد كتبها لازم الروح القدس كان معاه، ولما يجي حد يترجمها لازم الروح القدس يبقى معاه، عشان تقولهم الترجمات الكتيرة دي مش عارف الترجمة من لغة اللغة اللغة، مع انهم في حاجات كتير بيفسروها بانها خطأ في الترجمة. على اي، وحتى بموضوع جمع الاناجيل في انجيل واحد وبعدين تفردهم تاني مش دي القضية. هنيجي بقى نقول لهم هم الأناجيل الأربعة دي عندهم الإنجيل أقدم إنجيل كتابة إنجيل مرقس، وكتاب تفسير الأناجيل اللي أشرنا إليه بيقول إن في أصل هو أقدم من إنجيل مرقس لم يصل إلينا. وغالب الظن أن ده إنجيل عيسى عليه السلام نفسه لو سلمنا بهذه النظرية، وأن إنجيل عيسى عليه السلام كان مع بولس وكتمه، لأن بولس بيقول أنه كان مؤتمن على إنجيل الرب وبيطلع منه القدر اللي هو يراه مناسب لعقول الناس، طلع لهم اللبن والطعام كان لسه. على أي إنجيل مرقس له أصل قبل منه مفقود، ولكن هو أقدم مصدر للنصرانية إنجيل مرقس. هل من هو مرقس؟ هيقولوا انه يعني طبعا دايما النصارى بيميلوا انهم يخلوا كل كتاب الاناجيل حواريين باستثناء لوقا اللي هم معترفين تماما انه مش حواري. يعني بغض النظر هو ده احد الحواريين ولا لا، لكن يعني في راي بتدعمه الكنيسه الغربيه بقوه ان انجيل مرقس هو في واقع الامر انجيل بطرس اللي هو كبير الحواريين. هم كانوا يستعجبوا ازاي ملوش انجيل، فقالوا ايه ده، هو مرقس كتبه باملاء من بطرس. فعلى اي ده انجيل مرقس انجيل بطرس مش تفرق معنا. بيتميز انجيل مرقس بانه الانجيل الوحيد في الاربعه اللي النصارى اقروهم اللي بيبتدي بعبارة هذه بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله. بمعنى إن لوقا مثلا بيقول صراحة إن الناس كتبوا وجمعوا وحكوا وأنا عايز أشاركهم. ومتى ويوحنا دخلوا في الموضوع على طول، ومرقس قال ده بداية إنجيل المسيح، مما يوحي فعلا ان الاصل المفقود لانجيل مرقس كان انجيل عيسى عليه السلام. اول حاجه هتقابلنا في الاناجيل الاربعه كلمه ابن الله، ودي كما ذكرنا قبل ذلك لو مشيت في الانجيل شويه هتلاقيها بتتقال على كل احد. وصاحب كتاب تفسير الاناجيل قال احنا معترفين انها اتقالت على عيسى وعلى كل بني اسرائيل، ولكن بنوة عيسى مختلفة لأنه هو عبارة عن أقنوم الابن متجسد، بينما بنوة الآخرين بنوة المحبة، فده اللي احنا بنسميه استدلال بمحل الدعوة. يعني هو بيزعم ان عيسى عليه السلام تجسد في أقنوم من أقانيم الإله، وبعدين بنقول له فين ده من الانجيل، ولكن الانجيل بيقول هذا عيسى ابن الله. نقول له طب ما هو بيقول وهكذا تكونوا ابناء الله، وهكذا يغفر لكم ابوكم الذي في السماء. يقول معاكم الانجيل سأل ابن وقال ابن، بس دي غير دي. نقول له باي حجه فرقت بين دي ودي؟ يقول لاننا نعلم ان المسيح قد تجسد في ربنا. نقول له ما انت كده ما ينفعش تستدل بدي، ما تقولش الانجيل هو اللي قالك دي بولس اللي قالها لك، لكن الانجيل قالها لك فين؟ اذا كان الانجيل قالك ان عيسى ابن كما ان كل بني اسرائيل ايه؟ ابناء. دي اول جزئية بتقابلنا. الاناجيل كانت زمان مكتوبة كده بلا تقسيم، وبعدين هم قسموها، وبيعتبروا التقسيم نوع برضو من التم بوحي من الروح القدس، بيقسموها الاصحاحات، وبعدين بيعلموا بيدوا لكل جملة رقم كما على طريق ترقيم القرآن، وكل فقرة عنوان. مش ده اللي هنقف عنده كتير، لكن لأننا هنبتدي بشرح إنجيل مرقس من أوله لآخره، ومش هنقف كتير عند الاختلافات الدقيقة بين الأناجيل مع أنها تنقض فكرة أنها بوحي من الله، ولكن عايزين نقف عند إيه الفكرة الإجمالية اللي بيقدمها الأناجيل بداية بإنجيل مرقس. هنشوف هل هنحتاج نتكلم على غير ولا لأ عن عيسى عليه السلام. فعشان ما نضيعش الوقت كتير هنقول عنوان الفقرة، مش هنلتزم حتى برقم الإصحاح لأن عنوان الفقرة أدق وأظهر مع أنه محذوف من بعض الطبعات، وحنقول ملخصها إيه. أول ملاحظة تلاحظها على إنجيل مرقس أنه أغفل قصة الميلاد. طبعا ده يؤكد أن المرحلة التي كتبت فيها الأناجيل كان فقدوا الفترة الأولى من حياة عيسى عليه السلام بما فيها قصة التكلم في المهد اللي احنا قلنا انها وحدها كافية على صدق الإسلام وعلى أن اليهود استطاعوا التلاعب برسالة عيسى عليه السلام. اليهود اللي هم الأكثرية اليهود الذين كفروا برسالته وظلوا محتفظين باسم اليهود واللي أمنوا به سموا بالنصارى كتموا عن أتباعه قصة الميلاد المعجزة، لأن قصة الميلاد وقصة التكلم في المهد هو الدليل الوحيد على براءة مريم عليه السلام. كون أن امرأة تلد بلا زوج يساوي أنها زانية، وإن الله تبارك وتعالى إذا ابتلاها بذلك فلا بد أن يعطيها آية على براءته. الأناجيل في الموضوع ده، الأناجيل الأربعة تقف موقف في غاية الانهزامية في هذه المسألة. كما رأيتم إنجيل مرقس ما جابش سيرة. طيب صاحب كتاب تفسير الأناجيل احنا بنحاول نعتمد على الشروح الحديثة المعتمدة عندهم عشان ما يقولش لا ده مش كلامنا ده كلام طائفة تانية. قال أصل هو كتاب الأناجيل حبوا يختصروا. طب مرقس ده أول إنجيل، هو بعد كده قال لك إيه يوحنا في حاجات كتير لقى إنه مش مهم يعدها فما كتبها قبل منه التلاتة لأن يوحنا متأخر جدا عن التلاتة. لكن ما ينفعش أجي في إنجيل مرقس أقول إيه إنه هو اختصر هو اللي بدأ. قالوا خلاص هو كان معتني بقضية إثبات سلطان المسيح عشان كده أعرض عن ميلاده، ما هو ميلاده هو بداية سلطان، ده هو ده بداية اتحاد اللاهوت بالناسوت في حد زعمكم، فده أهم من كل الإيه الكلام ده كله. لا سيما أن الأناجيل الأربعة فيها جزء كبير مكرر. الأربعة إنجيل مرقس اعتنى بقصة الجحش اللي عيسى عليه السلام بعت تلامذته وقال لهم روحوا هتلاقوا جحش فكوه وهاتوه، لو حد سألكم قولوا له الرب محتاج للجحش دوت. ومتى عجبته القصة فقالها تاني، ولوقا عجبته القصة فقالها تاني، ومع ذلك هيقولوا لنا انه اي قضية علوم كانت فين يقول لك اختصارا. طب ما كان اختصر قصة الجحش. طيب الحوار الطويل يعني هتلاقي بقى يعني حوارات مع الزانيات موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا، طب ما كانش له لازمة. ايا ما يكن يبقى لغز كبير ان انجيل مرقس لم يذكر شيء عن الميلاد ولا النسب مع انه اول انجيل، مما يوحي ان الفترة اللي كتبت فيها الاناجيل ديت، ولان الاناجيل دي كلها كانت كتابها واقعين تحت سيطرة بولس. هما من حق النصارى ما يجي يسمع الكلام ده ولا كان مش مسلم بيه ماشي يقدم هو تفسير. احنا تفسيرنا ان اريوس والموحدون اللي هم الى الان هم شايفينهم كفار رفضوا بولس وتعاليمه، ودول تمسكوا بان عيسى عبد الله ورسوله، ودول قتلوا، وبرنابا مشى مع بولس شوية لغاية ما انفصل في اوروبا، ويبدو ان دي كانت بداية ان يصدر تعليمات بعدم قراءة كتاب برنابا كما صدرت او بعد ذلك وانفصل. مرقس وكل الآخرين كانوا خاضعين لسلطة بولس. مين بولس؟ ده شخص كان بيعادي أتباع عيسى عليه السلام اعتبرهم فرقة يهودية منحرفة، رأى رؤيا أن عيسى عليه السلام قال له لا تؤمن بي وإنت اللي تتولى التبشير بالإنجيل وإنت وإنت وإنت، وكما يزعمون اللي صدقه انحرف معاه. فإذا يبدو ان كان في اما كتم واما على الاقل تعليمات صارمة بعدم نفي تهمة الزنا عن مريم. فمرقص في بداياته الاولى قال اسلم حاجة ما يجيبش قصة الميلاد اصلا. فرض ان مرقص بيكتب اول كتابة لهذه الديانة فلازم يقول قصة الميلاد لانها وفق هي معجزة البلاد بلا اب لازم يقولوا هي عندهم هي دي بداية اتحاد اللاهوت بالناسوت. فكون ان مرقص حذفها خالص ما ينفعش يقول اختصارا وبعدين هيحكي لنا بعد ذلك قصة الجحش امر في غاية الغرابة. الاغرب منه انه يوحنا اللي هو اخر الاناجيل كتابة ذكر انه في معرض الجدال بين عيسى عليه السلام وبين اليهود عيروا بانه ابن زنا. لما هو بيعيرهم بمخالفتهم للشريعة قالوا اننا لم نولد من زنا. وده كلام واضح جدا ان هم ايه بيعرضوا بيه لا سيما ان هم السؤال اللي بعده قالوا له من ابوك؟ قال ابي الذي ارسلني لا تعرفونه على حد رواية انجيل حن. يعني الكلام كان فيه ان هم ليس اولاد زنا انهم يسألوا ايه من ابوك. انجيل يوحنا لم يذكر ان عيسى عليه السلام في هذا الحوار اجاب عن نفسه او دفع التهمة عن امه. هم قالوا له كده وهو استمر في الوعظ. طبعا هيقولوا ان الرب بيعلمنا التسامح ونحو ذلك. طيب اتعلموا هم التسامح ده من الرب؟ ما هو يعني ده يعني هم لما حد بيقول لهم انتوا اولاد زنا بيقولوا طب خلاص. ولا فعلا هل من ضربهم المساله بقى اللي ضربهم على خدهم الامر يديله الخد الايسر؟ هم احيانا يطبقوا ده لما يبقوا مضطرين وبيطبقوه مع اليهود كتير. وان كتاب الاناجيل يبدو كان عندهم تعليمات مشدده ما يجوش جنب جزئيه نفي تهمه الزنا عن مريم عليه السلام. الفقرة الأولى في إنجيل مرقص بعد ما قلنا أنه هو ما جاب لناش حاجة عن الميلاد عنوانها ظهور يوحنا المعمدان ده ويحيى عليه السلام. اللي عايزين نستشهد به منها أنه بيقول فقد ظهر يوحنا المعمدان في البرية ينادي بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. يعني أول صفحة في إنجيل مرقص اللي هو أول إنجيل عندهم في التاريخ الزمني طبعا هم بيرتبوهم متى وبعدين مرقص وبعدين لوقا وبعدين يوحنا في الوضع داخل كتابهم. لكن ده هو أول إنجيل دون هذه الديانة بيقول فيه توبة وفيه مغفرة خطايا. يعني ما فيش الخطيئة الأولى ولا في الكلام ده كله. وده يؤكد ان الكلام على الخطيئة الأولى حتى لو لقيناه في إنجيل مرقص بعد كده في ظل وجود بولس ووجود كل القصة دي اللي هي من حيث التاريخ ثابتة في المجمل نقول ده تلاعب تم فيما بعد. الفقرة الثانية بتقول معمودية يسوع وتجربة الشيطان له. هنمشي من الأول للآخر هنلاقي عيسى عليه السلام بشر. هتسألهم يقول لك ده الناسوت. هيتكرر السؤال ده نقول له وهل يمكن أن ينفصل لاهوته عن ناسوته في عقيدتكم؟ يقولوا لا. نقول له يبقى أنت عندك إن الإله هو اللي عمد. فضلا الإله هو اللي ولد وهو اللي جاع وهو اللي التقى من الثدي إلى غير ذلك. أيوة في تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة بمنطقة الجليل وتعمد في نهر الأردن على يد يوحنا. طبعا في تلك الأيام دي أحد السقطات في إنجيل مرقص لأن التعميد في الأناجيل الثانية قالوا تم في سن الثلاثين. فمين فيهم الصح؟ دي أحد التناقضات اللي مش عايزين نقف عندها كتير رغم أنها فاحشة. هيقول لك لا في تلك الأيام ما هو اسم الإشارة لازم يكون في حاجة قبل منه، يعني مثلا لو هو الكلام قبل منه في الكلام على الميلاد والكلام على سن الثلاثين ونقوله يعني الإشارة محترم تروح لمين فيهم ماشي، لكن هنا الإشارة وتلك ده عائد على لا شيء لأنه هم قالك تلك الأيام سن الثلاثين. طبعا هم مش حابوا إنجيل متى على إنجيل مرقس، هو قال لي يقبل التأويل إيه أوله هنا دي تلك والتانية قال التاريخ تحديدا إيه 30، فاضطر يقول لا. طبعا غالب الظن ان جزء الميلاد حذف من انجيل مرقس من الميلاد الى التعميد اللي في سن الثلاثين، فالراجل اللي حذف ما خدش باله ان الفقرة اللي بعدها فيها ايه وفي تلك الايام، وده هنلاقيه كتير جدا. يعني ايه زي انجيل مرقس هنلاقي المحاكمة اللي تمت لعيسى عليه السلام الحوار كله انهم بيتهموه بالتأله، وبعدين في الاخر كأن المحكمة محكمة رفيقة جدا، طبعا الكلام كله انها محكمة في غاية الايه التعسف، قالوا انه قد تنبأ. فالرجل اللي حشى الحوار بتاع التأله نسى ان هو نسب لعيسى عليه السلام كلام، لكن كان المفروض يراجع بعد كده اللي أصدر الحكم، مش معقول هيبقى محكمة غرضها إصدار حكمه بالقتل هو يدعي التأله في الآخر يقولوا إيه تنبأ. طبعا ديت إيه استدركتها الأناجيل اللاحقة على إنجيل مرقس، لكن إنجيل مرقس فيه إن نهاية التهمة إنه قد تنبأ. طيب يبقى في تلك الأيام دي سقطة وتعمد في نهر الأردن على يد يوحنا، دي هي دي اللي احنا عايزين نقوله ان الانجيل من اوله لاخره بيحكي عن بشر. طبعا قصة المعمودية وارد تكون كانت شريعة لليهود، احنا ما عندناش فيها، احنا عندنا ان اللي يدخل الاسلام في غسل الاسلام، كلام الاناجيل هنا يقول ان كان في غسل لكل توبة، وهذا لا ينافي العقل، بمعنى وارد ان كانت تبقى دي ايه شريعتهم، فاحنا هنتجارى مع كده. لكن هم دلوقتي بقى نص الانجيل ان يوحنا كان يعمد بالاغتسال في نهر الاردن، الاغتسال بالماء، دلوقتي يغطسوه ثلاث مرات ويقببوه ليه؟ قال لك من حق الكنيسة ان تضع تقاليد، هم معترفين ان ده ايه يقول لك مش كل بقى تقليد عندهم له اسم مخترع وما بيخجلوش من كده، ودي الصلاة اللي وضعها الأب فلان سنة مش عارف في القرن الكام، ودي ليه؟ لأن هو بيقول لك من حق الكنيسة. طب من حق، طب حتى الشيء اللي فيه فعل الأنبياء هتعمله أنتوا غيره؟ قال لك لازم يغطس ثلاث مرات في حوض في ماء ومضاف إليه حاجات سرية. طيب وبعد كده لازم ده المعمودية عندهم بقت مش كفاية، لازم يدهن بزيت البركة، وده لازم يعني لازم يدهن بالجسم كله بمعنى كله، لا يترك منه شيء، لا عورة مخففة ولا مغلظة. وقالك طب انتوا زعلانين ليه؟ دول الاطفال بيجوا يتعمدوا. طب والكبار لازم برضو تمام المعمودية، ده في الكنيسة الارثوذكسية، لكن الكاثوليك عندهم معمودية بس، والبروستانت اللي عندهم لا ده ولا ده، البروستانت حاولوا قدر الامكان يتخلصوا ايه من بعض الكوارث. يعني تعمد في نهر الأردن رغم أنه بلا خطية، دي مشكلة تانية، هتلاقي كلام كتير حاصله أنه كان لازم يلتزم بالشريعة كمالة التمثيلية. يعني بس هو جزء رئيسي في التمثيلية ان الناس تعرف ان ده بلا خطية، عشان كده شال عنهم الايه الخطيئة. طب ازاي اوهمهم ان هو بخطيئة ومحتاج ايه يتعمد ايا ما يكون؟ يقول وحالما صعد من الماء رأى السماوات قد انفتحت والروح القدس هابطا عليه كأنه حمامة. هنقع هنا في مشكلة ثانية دوت، قد يكون من الوارد ان يكون جبريل عليه السلام هو الملقب في الوحي بالروح القدس، روح من الأرواح التي خلقها الله وقدسها جعلها مطهرة منزهة كسائر الملائكة، ولكنه أقدسها وهو على صورته التي خلقها الله عليها له جناحان. من الوارد ان يكون ده له اصل صحيح، ان جبريل عليه السلام نزل بالوحي على عيسى عليه السلام وهو مع ايه؟ مع يحيى. نستوعب الكلام ده ومع الترجمات، احد المترجمين كسل يقول له جناحان، قال لك ايه اللي له جناحان؟ حمامه، خلاص مش مشكله. لكن لو ان وفق عقيده التثليث ان الروح القدس ده اقنوم من الاقانيم الثلاثه، هنوقع في الورطة الكبيرة جدا. دلوقتي ادي عيسى عليه السلام عندنا مشكلة، مين اللاهوت ومين الناسوت؟ دلوقتي في بشر في الماء بيعمد، هيقولوا ده الناسوت، فين اللاهوت؟ لا إجابة. لو قالوا انفصل، لا هم عقيدتهم انه ما بينفصلش. طيب الروح القدس ما حدش جاب سيرة عن تجسده، وبعدين هو عيسى عسام له روح تانية غير الروح القدس؟ هم فاهمون ان الاله اب اللي هو ذات، وابن اللي هو الكلمة، والكلمة تجسدت يعني عديها ديت، والروح القدس اللي هو الروح. طب ما الحمامة دي ايه بقى؟ وهل هي ذات ولا روح، ولا ذات بلا روح، ولا روح بلا ذات؟ طب اللي في المية ده ناسوت ولاهوت، وهو جزء اللاهوت ده جزء من الثلاثة، واللي في النص ده مفروض روح بس هي دلوقتي اتقلبت حمامة، ومين اللي بعت اللي دوت فيه لسه؟ وإذا صوت من السماوات يقول أنت ابني الحبيب بك سررت كل سرور. أنت ابني الحبيب بك سررت كل سرور، احنا بنعتبرها كل ما احنا ماشيين خطأ في الترجمة، أنت وليي، أنت عبدي، أنت حبيبي. حتى هو فسرها كده الايه الحبيب، لأنها وصف بها كل المؤمنين من بني إسرائيل بل ومن غيرهم. دي الفقرة اللي عندنا، فقرة ظهور يوحنا المعمدان، فترة معمودية يسوع وتجربة الشيطان له. دي مرقص اختصرها اختصارا لأنها قصة عجيبة شوية. مرقس بيقول وفي الحال اقتضى الروح يسوع إلى البرية فقضى فيها 40 يوما والشيطان يجربه. ايه علاقة الشيطان برسول؟ الرسول مفروض معصوم من الشيطان انه يتسلط عليه، وبعدين ده مش رسول، ده الاله. هو هنا قال يجربه وسكت، بعد كده متى شرح لنا التجربة دي، انه خده طلع بيه على الهيكل وقال له ارمي نفسك. ولو صدقنا هنقول ان دي كانت وسوسة، لو هنقول ان الكلام ده له اصل. وعيسى عصام رده قال مكتوب لا تجرب الرب الهك، لكن هم عندهم ان ده الاله. كيف يجرؤ الاله انه يوسوس؟ كيف يجرؤ الشيطان انه يوسوس؟ بل له سلطان انه ياخده. هم شوية قال لك الروح هو اللي اقتضه، على انه روح الروح القدس ده كان حمامة من شوية، دلوقتي ازاي خد عيسى عليه السلام وطلع بيه وبعدين سابه للشيطان يجربه؟ راح واخده من على جبل وقال له ارمي نفسك من هنا. يبقى ثلاث تجارب للشيطان مع عيسى عليه السلام في الواقع لا يمكن ان تفسر إلا أنها من عبث أيدي التحريف والوثنية. ولو كان لها أصل هيبقى مجرد وسوسة. ردها عيسى عايز انت تعالى احنا نصدقهم، نلاقي ردود عيسى مفيش ما قالوش. يعني كيف تكترئ على مقام الإلهية؟ لا ده هم بيقول لك ايه، ده عيسى ده مرضاش يكشف له نفسه، لحسن يروح يقول للناس. لا دي من اعجب الامور، قال لك مرضاش يكشف له نفسه، ده كما في رسالة بطرس قال مرضاش يكشف له نفسه لحسن يقول للناس فيتوبوا. طب هو جاي عشان يغفر ولا عشان يعاقب؟ وليه مرضاش يكشف له نفسه؟ وإيه اللي يخلي الإله يخاف من إبليس؟ وقولك قعد إبليس محتار واغتاظ منه. هتأتي في الأناجيل الأخرى القصة يعني إيه فيها دراما عالية. إبليس اغتاظ إنه من جهة عيسى عليه السلام لم يخطئ، وقولك كان عايز يخطئ فيقع في الخطيئة فلا يصلح للفداء. ما لو بقى خاطئ هتبوظ القصة. وإما أنه يتعالى ويتكبر ويزعم أنه هو صلب لا يخطئ فتبقى دي خطيئة في حد ذاتها. ولكن عيسى عسام لا وقع لا في هذا ولا في ذاك، ده كما يقول صاحب كتاب تفسير الأناجيل، إنما قال مكتوب لا تجرب الرب إلهك. ما هو يعني إذن عيسى عليه السلام ماشي في أنه عد ذليل خاضع لله تبارك وتعالى. منين بقى انتوا؟ قال لك لا دي تمثيليه جوه التمثيليه، بمعنى هو في تمثيليه اصليه ان الابن لازم يصلب نيابه عن البشر، وجواها بقى تمثيليه اخرى ان الابن مداري الكلام ده على كل حد لحسن التمثيليه تبوظ. طب ليه؟ ايه اللي يحوج الرب لكل هذا؟ يعني كان هو نازل يفدي البشر ما يقول لهم. طب ايه اللي يخليه يخاف من ابليس لحسن يكشفه ويروح يقول للناس؟ طب ابليس هيروح يقول للناس توبوا؟ طب ما يتوبوا. طب مش هو مطلوب انهم يتوبوا؟ هتلاقي ايه كلام في غايه العجب. لو افترضنا ان الكلام ده له اصل صحيح، في النهايه هيبقى بيتكلم على بشريه عيسى عليه السلام وانه عبد لله. هم هيقول اظهر الكلام ده تكتيك. انا عندنا الانبياء مش ممكن يظهروا حاجه على سبيل الايه التكتيك، لا سيما انه تكتيك في حرب مع ابليس. اي قوه لابليس؟ ده احد المؤمنين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصرف عنهم. فازاي ان القضيه عايزين ان الاله عايز يخبي على ابليس لا يبوظ له القصه العادل. الفقره اللي بعدها يسوع يدعو التلاميذ الاولين، هيقول ازاي ان هو دعا متى ودعا يوحنا، يعني تكون الحوالين 12. لكن هنا عايزين بس نشير الى ان لما بنيجي نقول لهم فين انجيل عيسى عليه السلام، يقولوا الانجيل هو البشاره. انجيل اذا ذكر انجيل عيسى في الاناجيل فهو الايه؟ البشاره العامه. ما كانش في حاجه اسمها انجيل عيسى هم ضيعوه. نقول له احنا الاصل الانجليزي اللي مترجم عليه المترجم منه النسخه العربيه دايما يقول انجيل عيسى. لما يجي زي كده في اول انجيل مرقس بيقول هذه بدايه انجيل يسوع. ففي الانجليزي بيقول ايه؟ The beginning of the gospel، اللي هو علم على الانجيل وليست البشاره. هنا في الموطن دوت كان بيقول ايه؟ believe the good news، اللي هي الايه؟ البشاره بمعناها العام. تعال نشوف بقيه المواطن هنلاقيه بيتكلم عن الجسبل، يعني بيتكلم على اسم علم على الانجيل وليس على الجود ايه نيوز. عشان هما بيقولوا لنا لما نقول لهم فين انجيل عيسى انتوا ضيعتوه، يقول لك دي كانت بشارات. ثم بعد ذلك الانجيل كان عباره عن ان الروح القدس امر الكتاب الاناجيل يكتبوا اللي كتبوه قدامكم ده، ما كانش في شيء فقد. نقول له لا، هتلاقي هنا بقى في انجيل مرقس وفي كل الاناجيل في الاصل الانجليزي بيتكلم على اسم علم على الانجيل، وفي موطن أو مواطن يسيرة اتكلم على الجود نيوز، مما يعني وجود إيه؟ جوسبل كان موجود معه. يبتدي بعد كده مرقص يتكلم على معجزات عيسى عليه السلام، وده أمر ما فيهوش مشكلة، هم هيعتبروها دليل على الإلهية، ونقول لهم الإله ما يولدش، ما يعمدش، ما يجوعش، ما يخافش، ما ينامش، وإن الكلام ده لما يجرى على يد أحد ممن عليه أعراض البشرية يبقى بشر مؤيد. يقولوا مش للدرجات، مش لدرجة طرد الأرواح الشريرة، نقوله لا للدرجات دي، لأن عندكم في كل الأناجيل تقريبا، وفي كما سيأتي وفي الرسالات اللي هم بيسموهم الرسل بعد كده بولس وغيره، أن المسيح أعطاهم هذه السلطة. يعني هم مقرين السلطة دي أعطيت لإيه؟ لبشر. فإزاي يقول لك لا يفعل هذا إلا إله؟ هم بيقول لك إن السلطة دي بعينها أعطيت لبشر، وإحنا بنقول إن السلطة دي تعطى لبشر، وإن خوارق العادات حتى لا نجعلها دائما دليل على صدق صاحبها ما لم يكن معها الدعوة إلى الحق وموافقة الفطرة، وإلا تكون من فعل الشياطين، كما أيضا يوجد عندهم تحذير عيسى عليه السلام لهم من المسحاء الكذبة ومما يدعونه من آيات. فإذا ادعاء الإلهية، وده الفكرة المحورية اللي قايمة عليها مسألة تأليه عيسى عليه السلام، إنه عمل آيات لا يقدر عليها إلا الله، فعل ما لا يقدر عليه إلا الله ولكنه بشر، يبقى أقدره الله على ذلك. أول معجزة إنه طرد روح، أخرج الجان يعني من رجل. هتلاقي كل المعجزات مختومة بالعبارة الاندهاشية الانبهارية اللي المفروض تتنقل للقارئ، إن كل اللي قاعدين قالوا ما هذا، من الذي يقدر على ذلك، وما يتلاقيش الإجابة. كاتب الإنجيل ضن علينا بالإجابة، وده القدر اللي كتاب الأناجيل استطاعوا أن يبثوا من وضع بذور الغلو في عيسى عليه السلام، ومع ذلك أيضا أفلتت عبارات. يعني أول معجزة خالص اللي هي إخراج الروح دي في ترتيب إنجيل مرقس، بيقول الناس قالوا إيه؟ قالوا ما هذا، إنه تعليم جديد. يعني إن عيسى عليه السلام كاهن لا كبقية الكهنة، تعليمه أعلى منهم شوية. ما قالوش إنه إيه؟ إنه مع إن صيغة الاستفهام عايزة تودينا لسكة إيه؟ ودي في الإنجليزي بتقول إيه؟ What is this? A new teaching. يعني ما فيش احتمال ان هو بيتكلم على بالعكس ده، ان يعني ده واضح فيها معنى الايه؟ التعلم والاكتساب، لا شيء غير ذلك. قالوا ما هذا، انه تعليم جديد يلقي بسلطان، فحتى الارواح النجسه يامرها فتطيعه. ثم قابل سمعان الذي سماه بطرس، وبقى بعد كده كبير الحواريين، وشفى حماته. هنجد بقى انجيل مرقص حاجه عجيبه، حاجتين بعد المعجزات، يا اما احيانا يخلي الناس تسالوا السؤال اللي يخليك تسرح بخيالك، من هذا الذي يقدر على ذلك. وفي معجزات كتيره يختمها بحاجه عجيبه جدا، ان عيسى عليه السلام أمر من حوله أن يتكتموا الأمر. ده تفسيره عند مفسري الأناجيل المعاصرين، بأن عيسى كان بيحبك القصة. هذا الكلام لا يستقيم مطلقا مع موضوع غرض وجود عيسى على ظهر الأرض وفق زعمهم، بل حتى وفق يعني الأنبياء إذا أعطوا آية يعني بيظهروها حتى تكون عونا للناس على تصديقهم. ولكن يبدو أن كتاب الأناجيل حاولوا يعتذروا لليهود أنهم جحدوا نبوة عيسى عليه السلام، بل كتاب الأناجيل بيؤمنوا بإلهية عيسى أو بيحاولوا أن يشيروا إلى ذلك، ومع هذا كأن اليهود معذورين يعني لا حد قال لهم، يعني لدرجة أن المحاكمة أي واحد منصف يقراها يقول والله اليهود ما لم يقصروا، قالوا له قول اللي عندك، لو أنت ملك اليهود اعتقول، لو أنت المسيا المنتظر قول، وهو لم يجبهم بشيء. طب هل ده يتوافق مع مقام الرسالة فضلا عن مقام الإلهية؟ طب ما قال لهمش ليه هم المحاكمة، اللي بيحكي لنا المحاكمة قال لنا ان الحكم مسبقا هو القتل، وان دول ظلم الى غير ذلك. طبعا هم ظلم لان عيسى اراهم الايات ودعاهم فاصروا على قتل فانجاه الله منه، دي عقدة نحل. لكن كتاب الأناجيل عايز يجمع بين إلهية عيسى، وانت كما ذكرنا كأن بولس كان منبه عليهم، تجد ان الامر بالنسبة لليهود اللي يقرأ اليهود عملوا ايه، طبعا ما قدروش يلغوه ان لهم دور في قتله، وحتى بعد كده قالك ان ملك اليهود الذي قضى بقتله تاب وتنصر قبل ما يموت، وبعد كده الفاتيكان برأهم خالص ومش عارفين ازاي، بس هو أصدر وثيقة انهم براء من دم المسيح. فعلى اي هنا كأن الكاتب عايز يقول ان عيسى عليه السلام اظهر نفسه للحواريين فقط، وكان يعني الناس الاخرين دول في السكة كده دمى يتلاعب بهم، يعني يبين لهم المعجزات ويخليهم يبعدوا بعيد عنه، لا يأخذهم يعلمهم ويربيهم، هو خد 12 دول واكتفى، وبيعمل عرض قدام ال 12 دول، شوفوا انا حشفي ده وحعمل ده، واللي يجي يعمل حاجة يقول له ما تروحش تقول لحد. طب ليه؟ البعض يقول قد يكون ده نوع من التواضع واظهار العبودية، ده حينافي تماما ايه مقاصدهم، ولكن حتى ده غير مستقيم على طريقتنا، لان الآية التي تعطى لنبي لابد ان هو ايه يبرزها. على اي كونه انه كان بيقول ما حدش يقول، كنوع من التكتيك إدارة المعركة مع إبليس، كلام يثير الشفقة على عقل من يقوله، يعني ولا حتى عقل الأطفال اللي هم قال لك لا ما تجيليش بعقل الحكماء، جيلي بعقل الأطفال تفهم، ولا عقل الأطفال. الرب يعني خايف يظهر آياته لحسن إبليس يكتشف مبكرا يفسد عليه الموضوع. أيا ما يكن الكلام ده عندنا غالب الظن انه وضع عقب المعجزات عشان يبقى في الاخر كأن كتبت الاناجيل، والله اعلم يعني مرقس اللي كتبه ولا لا، لان الاناجيل وصلت بعد مئات السنين من كتابتها، انا بقول ده كتب، هم بيقولوا كتب سنة 65 ميلادية، يعني بعد رفع عيسى عليه السلام ب 35 سنة، لكن متى وجد وبأي نسخة وجدت؟ اللي كتب ديت عايز يقول لليهود ما حدش أقام عليهم حج، ده التبرير الوحيد المنطقي، وإلا مسألة أنه تكتيك مع الشيطان زي ما بيقولوا شراح الأناجيل النصارى الآن، ده يمشي في جو الآلهة الإغريق والرومان اللي هم نقلوا منهم عقيدتهم، فليخلعوا رداء القشرة اللي لسه بيسموها توحيد في ديانتهم، ويتكلموا على ان يعني الصراع بين الاله الخير واله الشر والتكتيكات والحروب، وده ينتصر مره وده ينتصر مره وده يداري عن ده، خلاص يبقى كده احنا عارفين احنا بنتكلم مع مين. لكن مع حد بيتكلم على اله خالق السماوات والارض على كل شيء قدير بعت ابنه، لو مررنا دي نلاقي ان ابنه خايف من الشيطان، لا يفسد عليه القصة. المهم الفقرة اللي بعد كده بيقول يسوع يبشر في الجليل. هذه ما فيهاش غير ان هو خرج الى مكان مقفر واخذ يصلي هناك. طب لو قال لازم يبقى بشر فلازم ياكل ويشرب، طب ليه لازم يصلي اللي فيها عبودية؟ ما هو هيرجع تاني لقصة الناسوت واللاهوت، اللي هي ان ده الناسوت هو اللي بيصلي، طب فين اللاهوت؟ طب وليه ايضا الخداع لكل الناس؟ يبقى هو اله ومش مجرد انه تجسد، ده يظهر في صورة المتعبد. دي مش من لوازم الانسانية انسان، لكن العبودية الاختيارية ديت لاظهار الذل والافتقار لله تبارك وتعالى، ده موضوع الصلاة. فليه هو صلى؟ وهل من رأى يصلي فقال هذا عبد الله ورسوله؟ يبقى ايه حكمه عندهم؟ ما هو هنا انت بتقول انه كان بيصلي، واللي هو عقله ما يستوعبش قصص بتاعت التلاتة في واحد واحد في تلاتة، واصله كان بيداري عن الشيطان، واصل الشيطان خايف منه، واصله هو ناسوت ولاهوت، واللاهوت ده اصلك جزء. هل لا لو افترضنا ان الكلام ده قابل للفهم، لو افترضنا جدلا هم مقرين ان ده محتاج طاقة رهيبة عشان تفهمه، يا اما تؤمن الاول ويجي لك الفهم، وده طبعا مستحيل. ان طب ما قولهم في من، طب الانجيل ده حجة الله على العباد؟ لو واحد قرأ وقال انا شايف ان عيسى سام بيقول بيصلي، فانا اقول ان هو عبد يعبد يصلي، يعني يعبد وطرق فعل، ايه حكمه عندهم؟ القول ده ايه في ايه في يعني ماذا يكون في ميزانهم؟ المهم هنا الفقرة دي بتقول ان سمعان دور عليه ملقاهوش، هو كان تركهم وذهب يصلي، فقولوا وقالوا له الجميع يطلبونك، فقال لهم لنذهب الى مكان اخر في القرى المجاورة لأبشر هناك، فلأجل هذا جئ. طب احنا لسه دلوقتي بنقول هيقولولنا ده هو كل ده تكتيك لمرحلة الصلب، وحتى يجي يعمل معجزة يقول لهم ما تقولوش لحد، لان مش دي اللحظة، هو عايز عمال يدخر الامر كأن المطلوب ان الناس تكذب بيه عشان يصلبوه، ما هم لو صدقوا بيه مش هيحصل الايه الصلب. لكن هو هنا ما بيقولش كده، ده بيقولوا الناس عايزينك، قال ايوه يلا نتحرك ونروح كل مكان لان من اجل هذا جئت. طب نصدق مين؟ ما هم اللي بيحكوا لنا، هم اللي بيحكوا لنا ان عيسى عليه السلام قال لهم لاجل التبشير جئت، مش لاجل الصلب ولا باجل ان يكتم الايات عن الناس عشان تكفر عشان يقتلوه، ده هو جاي يبشر. يعني فالفقرة دي فيها كده. اللي بعدها شفاء الأبرص، ودي معجزة من معجزات عيسى عليه السلام لا إشكال فيها، والشاهد منها أنه في آخرها برضو قال له ما تقولش لحد، لكن بيقول له إيه؟ قال له انتبه لا تخبر أحدا بشيء، بل اذهب واعرض نفسك على الكاهن وقدم لقاء تطهيرك ما أمر به موسى فيكون ذلك شهادة. لا قال له بقى صلب ولا فداء، ده قال له حتى المعجزة اللي انت شفتها دي اعتبرها كأن لم تكن، انت مطالب بالتوبة، روح توب. فهم بيحكوا لنا ايه بقى؟ طب الراجل ده يعني لو مات على كده، مش عارف الراجل ده مات امتى، يعني شاف الصلب ولا ما شافوش؟ الراجل ده اللي عيسى السلام اللي هم في زعمهم الرب بنفسه كلمه وقال له كده ومات على العقيدة دي، ده حكمه ايه عندهم؟ هل الرب بيخدع البشر؟ طب فين الرحمة بقى؟ ده كان يعني استغفر، كان الانسان الاول يقتل بخطيئته وتنتهي الازمة دي كلها، بدأ يعني ان هو ينزل، يعني مش مجرد انه نازل يخدع الشيطان، ده هيخدع الناس كمان. ويبقى مش عايز الآيات تتعرف. طب ليه مش عايز الآيات تتعرف؟ طب ما يعملهاش، ما هو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم. اللي بعدها شفاء مشلول في كفر نحوم، أيضا معجزة من المعجزات، ما فيش مشكل. لكن هنا ان هو قال للرجل شفاه وقال له، طبعا هتلاقي الايه يعني مقدار التعسف وفي حكايه المعجزه. يعني هو كن عيسى عليه السلام احيا الموتى باذن الله، عايزين اكتر من كده؟ لكن لازم بقى يقول لك وجي الناس وما عرفوش يدخلوا له، معاهم واحد ابرص راحوا طالعين فوق السقف وفي فتحه في السقف راحوا رامينه منها. يعني هي قصص حتى الناحيه المنطقيه. طب الرب لو كان هو ده الرب، يعني ما كان وفي رحمه، الدنيا زحمه والناس مش عارفين يدخلوا، بدل ما يسيبهم يطلعوا على السطح وينقبوا فتحه في السقف ويرموا الراجل المريض بالبطانيه من فوق السقف، طب ما كان يعني امر الناس يفسحوا لهم سكه. فحتى المعجزات في قدر كبير من التوتر في حكايتها، كان اللي بيحكيها عايز يضيف اليها، طب اضيف اليها اكتر من كده، ما هي فعلا امر في يعني قدره، وهي قدره الهيه التي ايد الله بها عيسى عليه السلام انه يجعل شفاء المرضى او الامراض المستعصيه واقامه الموتى واحياء الموتى. فلازم الراجل يجيب لنا شويه حاجات، ان الناس ما عرفوش يدخلوا له وطلعوا من على السقف ورموا والى غير ذلك. المهم في الاخر ان عيسى عليه السلام قال له قم قد غفرت لك خطاياك. فهو اجابهم وقال ذلك لتعلموا أن ابن الإنسان على الأرض، أن الابن الإنسان على الأرض سلطة غفران الخطايا. وهذا الكلام بيتكرر كتير في الأناجيل وغالب الظن. هنا لو كان المسألة أنه عايز يظهر إلهيته، ما هم يختارون خيرة من الاثنين، هو عايز يظهر إلهيته ولا عايز يدريها؟ هم بيقولون أنه بيدريها بعد كل معجزة، يقول محدش يقول. وبعدين هنا اختار لنفسه لقب ابن الانسان. طب لو هو وفي نفس الوقت يقول يغفر الخطايا، فهو صرح لهم بالالهيه لانه قال لهم انه يغفر الخطايا لا يغفر الخطايا. طب ليه اختار لقب ابن الانسان؟ ما يقول لهم بقى، ما دام انه يعني ليه هنا حتى التصريح بالالهيه هيجي متناقض، الا ان يكون الامر ان قال لهم ان مغفره الخطايا ليست إلى الكهنة وحدهم ولا في بطقوس معينة، بل بالتوبة والرجوع، أو أخبرهم بأنه عنده خبر من السماء أن الله قد غفر لهذا الرجل فيستطيع أن يقول له أنت مغفور لك، بينما سائر البشر لا يستطيعون حتى لو رأوا تائبا. وما سوى ذلك، يا إما الحكاية تبقى مكذوبة من الأصل، يا إما تبقى في غاية التناقض، لأن هم ما اختاروا الناس هو بيعلن ولا بيخفي سر إلهيتي. فلو بيعلن ليس هذا بإعلان، لا سيما أنه اختار لقب ابن الإنسان، ولو بيخفي يبقى ما ينفعش يقول أنه هو هنا لما قال لهم مغفرة الخطايا. طبعا طريقة النصارى دائما في الحاجات دي يقول لك هي إشارات تغمض على الحاضرين إلى أن يأتي وقت تفسيره. يعني هو عنده العهد القديم من أوله لآخره بيتكلم عن الصلب. طب فين يا أخوانا العهد القديم بيتكلم؟ قال لك لا، ما هو كانت إشارات ما حدش فهمها وقتها، لكن لما طاقة هتفهمها. وهنا برضو كأن صلى الله عليه وسلم اعتمد نفس الأسلوب العجيب ده. طبعا ده أسلوب مأخوذ من الفلسفة الإغريقية كما هو واضح وظاهر جدا، قصة الرمز، وهذا لا يليق بوحي الأنبياء. على أي حال، الفقرة اللي بعدها بتتكلم على تتكلم على المسيح يدعو لاوي وقصا ودع ذلك الرجل ثم ذهب إلى بيته واتكأ لأكل الطعام وجه جباه وخاطئين. طبعا تلاقي الإنجيل الأناجيل قدر الإمكان تحاشت الصدام مع اليهود رغم أن المفروض أن الخصومة كانت على أشدها، وبدرجة أعلى تحاشت الصدام مع الرومان، وبدرجة أيضا مقاربة تحاشت الصدام مع الزانيات. يبقى عشان الإيه البشارة تعم، يعني يبقى هنا عيسى عليه السلام لم يصرح لليهود بشأنه فكأنهم معذورين، يعني هيعملوا ايه. الامر الثاني يقعد مع الجباء على خلاف يوحنا اللي قتل، فكأن يوحنا كان له طريقة ادت الى قتله، عيسى عليه السلام على زعمهم اختار الطريقة الثانية انه بيقعد مع جباة الضرائب. طبعا دول ناس بياخدوا الضرائب لغاية ان متى احد هؤلاء اللي هو ضم للحواريين في وينسب إلى الإنجيل، هم بيعتبروه بيحطوه في الترتيب أول الأناجيل. لكن هم هنا جابوا أن عيسى عليه السلام اعتذر بجلوسه مع الجباة والخاطئين، قال ليس الأصحاء هم المحتاجون إلى الطبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خاطئين. يبقى إذن الخاطئين عايزين يقعد معاهم يدعوهم إلى التوبة، ما فيش برضو لا صلب ولا فداء ولا خطيئة أولى، والناس اللي موجودين في زمنه نصهم أبرار ونصهم خاطئين، وهو مركز على الخاطئين عشان يدعوهم للتوبة. بدأ ينافي النظرية النصرانية من أساسها. وإن كان اللي هيقعد مع الخاطئين هيقعدوا يأكلوا ويشربوا ويقوموا ولا يدعوهم إلى التوبة، الأناجيل جعلت الخصومة بين عيسى عليه السلام وبين كهنة المعبد فقط، لم يغلظ على أحد. طب جبات الضرائب لما جهم قعدوا نصحهم، الإنجيل سكت، بل أنه بعد كده قال تدفعوا الضرائب. يعني طب لو هم هيدفعوها اضطرارا، طب هل يؤمر جبات الضرائب أن يعملوا فيها؟ يأخذوا من اليهود لما كانوا آنذاك مؤمنين، أو على الأقل يعني هم منهم أبرار زي ما هو بيقول، ويدفعوا للرومان الوثنيين. الأمر الآخر إن القصص حواراته مع الزانيات كلها دفاع حتى بلا موعظة، اللي جابوها يقيموا عليها الحد، قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، فمشوا سبوها، قال لها روحي، حتى الموعظة موعظ. هتيجي قصة ساكبة العطر. المهم ان الأناجيل بتقدم صورة عن عيسى عليه السلام انه كان مهاد لكل انواع الظلم والفجور. صحيح جابوا انه هو كان عنيف جدا مع كهنة المعبد، وكأن ده في الآخر حيصب في صالح ان هم معذورين لما يقرروا قتله، لأنه أهانهم أمام الشعب، ولما أهانهم قالوا طيب أنت أهنتنا، طب قول كلمة على الرومان ندفع لهم الضرائب، قال أدفع لهم. فالإنجيل كأنه بيقدم صورة عن عيسى عليه السلام ان هو اللي استثار اليهود انه يسب الكهنة في المعبد في ذات الوقت الذي يمتنع أن يتكلم ولو بشطر كلمة على جبات الضرائب لصالح الرومان وعن الرومان أنفسهم الوثنيين، بل ولما يجيبوا له زانية يقيم عليها الحد يقول لهم لا ده انتوا اللي غلطانين مش هي. يبقى كده لم في النهاية الصورة اللي بيقدمها الإنجيل عن عيسى عليه السلام صورة في غاية الشناعة. والصورة دية الإنجيل كأن كتاب الأناجيل لما تيجي تبص تلاقي أنهم حابوا يحيى عليه السلام على حساب عيسى عليه السلام. طبعا يقول لك أن يحيى عليه السلام قال أنه لما سألوه هل أنت المنتظر، قال لا أنه الذي يأتي لا أستحق حتى أن أحمل حذاءه ونحو ذلك. لكن لما يجوا خلوا يحيى عليه السلام عايش عيشة خشنة متعبد صادع بالحق، عيسى عليه السلام عايش حياة مطرفة لم يكن يصوم، هتيجي في الفقرة اللي بعدها على طول، قالوا له ليه؟ قال العريس وسط الأهل، هو يعني انه هو وتلاميذه ما ينفعش يصوموا دلوقتي رغم ان ايه يحيى وتلاميذه صايمين. المرأة سكبت زجاجة عطر غالي الثمن جدا على قدميه، فاستنكر الناس، قالوا الفقراء اولى، قال لهم لا ده هي صنعت بها الجميل والمعروف. ودي القصة دي وردت بصيغة تانية، هم بيقولوا قصتين عشان ما يبقاش في تعارض، ده واحدة سكبت عطر غالي جدا والتانية مسحته بشعرها، سكبت العطر على رجليه ومسحت هذا العطر بخصلات شعرها. وفي المرتين اللي عيسى عايزهم استحسن ذلك جدا وفق ما يقوله كتاب الأناجيل. متى بيقول ان هم لما قالوا له انت مطرف وانت ما بتصومش وانت كذا، قال لهم انتوا ينطبق عليكم المثل زمرنا لكم فلم ترقصوا وندبنا لكم فلم تبكوا، موجوده. فقال لهم يعني يوحنا جه قلت له ده ان هو قاسي وزاهد، وطب جيت انا يعني بالرفاهيه دي قلت لا ده مترفه. يعني اذا انا جيل بتثبت ان عيسى كان يعني يحيى عليه السلام كان يبكيهم فلم يبكوا معه، وعيسى عليه السلام كان العبارة بتقول كده زمرنا لكم فلم ترقصوا، يعني كان حيرقصهم مرضوش يرقصوا. ده الانجيل متى بيقول كده. وطبعا انجيل مرقص ماشي في نفس خط، كان مش نفس العبارة. يبقى هو كما ذكرنا الانجيل حيرسم عن عيسى عليه السلام ان هو في اقصى درجات المداهنة للرومان ولجبات الضرائب من اليهود الذين يجبون الضرائب لصالح الرومان، وأقصى درجات الرقة واللطف مع الزانيات اللي كانوا جايبينها يقيموا عليها الحد صرفهم عنها، اللي قابلها من غير ما حد يشوفه قاعد يتكلم معاها حوار طويل المرأة السامرية الزانية لغاية ما التلاميذ جهم ويعني كتاب ما سابوناش نتساءل، قال ولم يسأل التلاميذ أنفسهم لما تكلم معها كل هذا الوقت، عشان ما تسألش انت. وحكايات عن ازواجها السابقين وان الحال اللي معاها مش زوجها، كل ده بينما فالانجيل بيرسم هذه الصورة. رحب بسبك بالعطر على قدميه، مرة كان عطر غالي الثمن جدا ومرة كان عطر يعني موسحة بشعر امرأة على قدم. ففي الواقع كلام في غايه. هتقول له طب دي بقى هيقولوا فيها ناسوت ولاهوت، لو مشوها الناسوت يبقى دوت غير موافق للشريعه، ما هو الناسوت تعمد والناسوت صلى وفق زعمهم، ليه؟ عشان يبقى متابع للايه؟ للشريعه. فاذا ما ينفعش يجي في واقعه سكب العطر ويقول ده النسوت، لان في شريعه موسى عليه السلام ما ينفعش امراه تمسح تدلك رجل رجل بيدها فضلا عن شعره. طب ولو قال اللاهوت، طب النسوت كان فين؟ وهل اللاهوت يصح فيه ذلك تعطره امراه؟ وكده كده ما ينفعش يتقال ان النسوت فرق الايه اللاهوت، يبقى كده ان وفق زعمهم ان امرأة عطرت الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبير، ومسحت قدمه بخصلات شعرها. وان احد انبياء الرب لو يحيى عليه السلام كان اكثر صدعا بالحق منه. ده لدرجة ان انجيل متى هيقول لنا ان يحيى عليه السلام لما قتل لصدعه بالحق، هو مرقص ما قال لناش عيسى عليه السلام عمل ايه، هو مرقص عمل حركة برضه من حركات التكتيكات. ما هو الدنيا كلها تكتيكات. يعني مفترض ان هو بيحكي سيرة زي دي يبقى مقتل يحيى عليه السلام اللي هو اللي عمد عيسى عليه السلام لازم يحتل صدارة في الرواية. لا ده هو سابه خالص كأنه يعني. وفجأة بيقول لما قالوا لهيرودس على معجزات عيسى قال يكونش يوحنا اللي أنا قتلته رجع ومرقس. وأنا ما قلتلكمش أن يوحنا قتل؟ لا ده قتل. وكان أن هو كان أنكر على الملك أنه تزوج امرأة أخيه وبعدين كانت كذا ابنتها رأست أمامه وطلبت برأس يحيى فعطلها رأسه ثمنا لهذه الرقصة وقتل. انت افتكرت في نص كده على وبعدين ما قالناش بقى يحيى عيسى السلام كان ايه وقتها عمل ايه. متى عمل نفس الامر يعني ما جاش في السياق التاريخي بتاع قتل يحيى عليه السلام وراح حاطط الامر في اطاره. ده هو بيحكي برضه وفجأة هيرودس بيقول مين ده يكونش يحيى حياة تاني. نقل من انجيل مرقس بالظبط لكن راح مزود. وفي كمالة قصة قتل يحيى عليه السلام أن عيسى عليه السلام فر إلى الجانب الآخر من البحيرة. يعني رجل ده قام بواجب الإنكار وده بشر ومش نازل عشان يتذبح واللي جاي يتذبح فر. طب ما كانت فرصة. ده هو فضل يستفزهم عشان يصلبوا. طب ما كان يقوم مع يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام ويبقى حتى لا ده هو فر. طب ليه فر وكيف يفر الإله كما ذكرنا؟ كأن إنجيل متى بالذات يعني إنجيل مرقس وسط. إنجيل متى منحاز لليهود. أنا الكنيسة بتقول كده بتقول إنجيل متى كان يخاطب اليهود. فالراجل عمل أقصى واجب ممكن. الواجب ده انه جعل يحيى عليه السلام اعلى شأنا ممن يزعم انه اله. ده جعل يحيى شهيد الواجب والكلمة وعيسى سام هرب. يعني مرقس ما قالناش عيسى عمل ايه وقتها لكن يحيى جعله انه هرب الى الجانب الاخر. طبعا يحيى معدود عند اليهود من انبيائهم وان كانوا قتلوه. اليهود ما عندهمش يعني ايضا دي قصة اخرى. فكأن متى جامل يحيى عليه السلام على حساب عيسى عليه السلام بهذه المجاملة الفجة اللي فيها انتقاص من شأن عيسى عليه السلام. الحاصل هنا ان انجيل مرقس والكلام ده مشى مع انجيل مرقس ومشى مع الاناجيل الاخرى. اول واقع هنا في انجيل مرقس انه قعد مع عيسى عليه السلام تناول الطعام مع الجباة والخاطئين وان اليهود هم اللي استنكروا عليه. لو افترضنا ان القصة دي صح تبقى ناقصة بمعنى ان الحق وسط بين قول اليهود وقول اللي هم نسبوه لعيسى عليه السلام. هم قالوا له ليه بتقعد مع الخاطئين وهو قال لهم الخاطئين احوج الى الطبيب منهم من الاصحاء. ده كلام ممتاز جدا وفعلا ممكن يصدر عن عيسى عليه السلام. يعني هو كلام حق في ذاته ولكن الانجيل ما قالناش انه عالج يبقى الكلام ناقص. ويبقى كاتب الانجيل تعمد انه يحذف العلاج على الاقل في المجلس ده. وان كان دايما كان عيسى كأنه لا يذكر العلاج الا في المعبد قدام كهنة اليهود ويبقى كهنة اليهود واخدين القسم الأكبر من الطعن. وكأن كما ذكرنا كتاب الأناجيل عموما ومتى خصوصا في النهاية إنجيلهم دفاع عن اليهود. احنا ذكرنا ربما في احنا نتكلم على التاريخ ان موجود الآن اتجاه كبير جدا في النصرانية يعظم اليهود. ودول منين جابوا تعظيم اليهود؟ قالوا أنهم يؤمنون بحرفية الكتاب المقدس. سابوا كلام الشراح ورجعوا للكتاب المقدس بعهديه الكتاب. فلقوا فهموا الكتاب هنا هتخلي يعني اليهود جايبين له امرأة زانية يرجمها يقوم يسبهم ويلعن؟ طب ما يطعن عليهم لما يخالفوا الحق، لان هم جايين وفكروا. يعني الكاتب الانجيل لم يغفل ان هم جولوا قالوا له هذه امرأة زانية ويجب ان نرجمها وفق تعليم موسى، كأن هم اللي بيقيموا عليه الحج. نكتفي يعني اليوم بهذه الجزئية، لان كان دي بتعتبر جزئية محورية جدا في قراءة الانجيل، مسألة نسبة عيسى عليه السلام الى مداهنة كل احد، اللهم الا كهنة اليهود فقط، وهذا مما لا يمكن ان نقبله على عيسى عليه السلام. وحتى وان كان اتسمت دعوته بالرفق والحلم، كما قال انه الخاطئين عايزين طبيب، لكن مش الطب ان المرأة الزانية اللي ثبت انه يقام عليها الحد مثلا يدفع عنها وتجعل ترجع، ولا ان جبات الضرائب يجلس معاهم دون ما علاج ويقول اصل دول محتاجين للطبيب، او محتاجين للطبيب يبقى لابد من علاج. نستكمل ان شاء الله في المره القادمه بقيه قراءه انجيل مرقس، اللي كما ذكرنا يعني ربما تبين لنا بالجزء اللي خدناه منه، ان شاء الله تتضح الصوره اكثر ببقيته، انه يدل تماما على بشريه المسيح عليه السلام، ينفي الهيته، وان الاجزاء المحرفه فيه واضحه تماما، مش محتاج حتى ترجع لحاجه تانية عشان تكتشف انها دخيله ومصنوعه ومناقضه للماده الاصليه للموضوع، كما يزداد ذلك بيانا مع استكمال هذه الدراسه باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.